بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم. قول السائل: انتشر في الأزمنة سنوات القريبة أن بعض الناس أصبح إذا قرأ أذكار الصباح والمساء وقرأ المعوذتين سورة الإخلاص مسح بهما ما استطاع من جسده كما يفعل في أذكار النوم، هل ذلك من دليل؟ ما سمعت أن ذلك يفعل إلا كما ذكرت، أن الوارد في المسح والنفث في اليدين إنما هو عند النوم، أما في سائر الأوقات في المساء والصباح في المسجد أو في أي مكان فهو أن تقرأها فقط، وغيرها من التعوذات النبوية كذلك. ولم أسمع ولم يمر بي أنه يفعل شيء من ذلك إلا ما ورد أنه عند النوم فقط. نعم. هل ورد فضل في سورة الواقعة؟ ذكر فيها أثر، لكن يقولون أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وأنها بإذن الله تكون سبب الغنى وعدم الفقر، لكن ظهر لي والله أعلم من المحققين ذكروا أن هذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نفعل كما فعل الصحابي في تكراره سورة الإخلاص بعد الفاتحة؟ على كل حال، ما دام أنه أقره عليه الصلاة والسلام وبشره، إذا كان عندك مثل ما عند الصحابي أنك تقرأها إيمانا ومحبة ورغبة لأنها صفة الرب، فلعل ذلك ينفعك. أما إذا كنت تقرأها تقليدا فقط أو لأنها قصيرة من أجل يكون أخف لك فهذا شأن آخر، فالنتائج مبنية على المقاصد. هذا الرجل ما قصد إلا وجه الله، صادق في قوله، ولذلك أخبره وبشره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن حبه لها صار سببا في حب الله له ودخوله الجنة. فإن كنت مثله تنال إن شاء الله ما ينال. يقول السائل: ما العلة في النهي من قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن وهو بثوابه للأموات؟ لأنه لم يرد. العلة لأنه لم يرد، لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية، فليس لأحد أن يجتهد ويسن لنا عبادة لم يكن لها أصل من الشرع. ورد قراءتها كما سمعت بالأوراد للحي نفسه، وأما أن القرآن يقرأ عن الأموات هذا ما ورد، والذي ما ورد معناه بدعة، والبدعة في الدين ضلالة، فليس لأحد أن يستحسن شيء ثم يفرضه علينا ويقول هذه بدعة حسنة لأنها طيبة وأنا ما جئت بشيء جديد، هذا قرآن وهذا، أقول لا. ولكن القراءة أو التحديد أو بيان فضلها أو بيان قصد من المقاصد لا بد أن يكون مبني على دليل، ما دام أنها عبادة. فالعبادة: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وليس لأحد أن يشرع مع الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا تقول هذه بدعة حسنة أو هذه ما تضر أو هذه، لا، يجب أن نقف عندما وقف عليه عنده أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بعد نبيهم اقتداء به. قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. يعني ما فوقهم محسر يعني أصيب بالغلو وشرع وفعل أشياء ما شرعت، يزعم أنها من الدين ما دام أنها تلاوة أو أذكار، لكن شيء ما ورد على هذه الطريقة وفي هذا الوقت فليس لك أن تشرعه للناس أو تعمل به. فليس هناك أفضل ولا أكمل مما بينه الله عز وجل وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. وما دونه مقصر يعني إذا قصرت ولم تأتي بما ورد على الوجه الصحيح فأنت مقصر. قف حيث وقف القوم، يعني السلف الصالح أهل السنة والجماعة المتبعين لسنة عليه الصلاة والسلام والسائرين على هديه، فليس لك صلاح أو فلاح أو نجاح إلا بهذا أبدا. الذين زادوا وتعدوا وتمادوا ظلوا، والذين قصروا ونقصوا هلكوا. فكن مع الطائفة المنصورة، لا تزيد عما شرع ولا تقصر، لأن الزيادة غلو والتقصير جفاء، وخير الأمور أوسطها. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. قل السائل: هل يوم الجمعة قبل الصلاة هل هناك وقت نهي يمنع منه من الصلاة، وما حكم التنفل؟ وقت النهي كما هو في الجمعة وغيرها، لكن تحية المسجد ما تسقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام وجلس، أمره لما سأله وصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وصلي ركعتين تجوز فيهما، دليل على أن تحية المسجد تصلى ولو أن وقت النهي قائم، لا سيما في يوم الجمعة لأن الوقت محدود، لأنه إذا جلس سيذهب الوقت. أما لو كان وقت الظهر فإنه سينتظر حتى يؤذن الظهر ثم يصلي، لكن الجمعة وقتها يبدأ من شروق الشمس إلى نهاية وقت الظهر، فأي وقت صلاها الإمام وأقامها صحت. فقد تكون الخطبة في وقت النهي، وقد يبدأ وقت النهي قبل الخطبة بقليل. فالمهم أن العلماء ذكروا أن وقت النهي موجود سواء في الجمعة أو غيره. نعم. يقول: ما حكم أن يتنفل حتى يدخل الخطيب؟ إذا لم يكن في وقت النهي فلا بأس، لكن عليه أن يعرف الوقت الذي فيه النهي فيكف عن الصلاة، يشتغل بذكر الله، بالدعاء، بالتلاوة، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أن يبكر ويصلي ما يسر الله له، حتى إذا خشي من دخول وقت النهي يكف يشتغل بالأذكار. نعم. يقول السائل: نلاحظ بعض من يأتي إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قريبا من ذلك يشير بيده كما يشير إلى الحجر الأسود، هل لذلك من دليل؟ لا أبدا، هذه مما نهجه بعض الناس غلطا وخطأ، وبعضهم يكذب ويزيد ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم صافحه، وهذا كذب أيضا محض. النبي عليه الصلاة والسلام ما صافح أحد بعد وفاته، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، ولم يكن له ذلك، ثم عمر رضي الله عنه. لكن بعض الغلاة من المبتدعين هو الذي يزعم ذلك لنفسه وهو كذاب. ولا ينبغي أنك تؤشر بيدك، بل تقف بأدب، لا تقف وقوف في الصلاة تجعل يديك إحداهما على الأخرى وعلى صدرك كأنك واقف في الصلاة، لا، تسبل يديك وتسلم بأدب وتنصرف. يقول السائل: أذكار النوم هل تقرأ الإنسان مضطجع أم جالس متجه للقبلة؟ كيف، ما دام أنك ستمسح على جسمك فلا بد أن تكون جالس حتى تستطيع أن تتصرف، فإذا أكملت ذلك اضطجع على جنبك الأيمن أول، وأتي بالأذكار المشروعة، ثم بعد ذلك افعل ما شئت، سواء تنقلب على جنبك الأيسر أو تستمر، هذا جائز. يقول السائل: هل صح عن الإمام مالك أنه قال أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي قبلة الداعي؟ لا، الإمام مالك ما يأتي بشيء من عنده، وما دام أن القبلة هي المشروعة لنا في الصلاة وبالدعاء وفي توجيه الذبيحة أيضا وفي وضع الميت في قبره، فهي قبلتنا أحياء وأموات. ولا ينبغي الإنسان أن يدعي شيئا من عنده، والإمام مالك مبرأ من هذا، ما يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الداعي، كذب أبدا. بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره مسجدا، وإذا اتجهت إليه بالدعاء أو بالصلاة فقد اتخذته مسجد. يقول السائل: ما حكم أن يلتزم قول صدق الله العظيم عندما ينهي القراءة؟ هذا ليس له أصل أبدا، هذه المداومة عليها ليس لها أصل، إنما هي عادة اتخذت حتى أن بعضهم يغلط ويقول صدق الله العظيم حتى في الصلاة، وهذا من الخطأ الذي جره المداومة على هذه الكلمة. لا شك النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله العظيم قبل أن يقرأ، لما أراد أن يستشهد، لما رأى الحسن والحسين رضي الله عنهم داخلين يتعثرون في ثيابهم مقبلون إليه وهو على المنبر، ما طاوعتهم نفسه أن يتركهم شفقة عليهم ومحبة لهم، نزل من المنبر وأخذهم وقال صدق الله العظيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فجاء بهذه الكلمة قبل أن يقرأ الآية، ولم يذكر عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يختمون بها القراءة أبدا. يقول السائل: هل يحق أن أزور عن الميت هذا المسجد؟ لا، ليس فيها نيابة، زيارة مقصود منها، زيارة المقصود لهذا المسجد الصلاة فيه، والصلاة ما أمرنا أن نصلي على أحد، وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام المقصود منها الصلاة والسلام عليه، وهذا أيضا ما فيها نيابة. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإذا صلى عليه الإنسان في الشرق أو في الغرب تصله وتناله عن طريق الملائكة الذين وكلهم الله بذلك، فليس بحاجة إلى أن أحد ينوب عن أحد. يقول السائل: هل الأفضل في السفر الإفطار أم الصيام؟ هذا على حسب استطاعتك، ليس من البر الصيام السفر إذا كان عليك مشقة، وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم وأحيانا يفطر، والإنسان مخير. لما سأله الرجل قال: إني أستطيع الصوم؟ قال: إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر. فهذا راجع لك، الله باح لك ورخص لك، فإذا كان ليس عليك مشقة فالصوم أفضل، وإن كان عليك مشقة فالفطر أفضل، على أن تحسب حساب المبادرة بالقضاء. نعم. يقول السائل: من جامع زوجته وهي صائم وصوم تطوع هل عليه شيء وهل له الحق في ذلك؟ هو الواجب عليها أن لا تصوم حتى تستأذنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، ليس للمرأة أن تصوم أو لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، فصوم التطوع ليس له حق حتى تستأذنه، وإذا لم تستأذنه فله حق أن يفطره، أما القضاء فلا، إن صوم الفريضة يجب أن يعينها على ذلك لأنها ما تضمن نفسها ولا يتري الإنسان ماذا يحيط به. نعم. يقول السائل: رجل اعتمر ولم يطف طواف الوداع ماذا عليه؟ ما دام أنه ما طاف لو عل الله أن يعفو عنه، لكن لو سأل قبل ذلك لقيل له تطوف أفضل وأحوط ما دام عمره، أما الحج فهو واجب من واجبات الحج، الذي لا يطوف طواف الوداع إما أن يرجع ويطوف أو يذبح فدية بمكة، لأن من ترك واجب فعليه دم. سؤالان غريبان. يقول الأول السائل: حديث من صام رمضان تتبعه ستة من شوال، لماذا خص شوال بهذه الست؟ أليس يقال أنه يجوز أن تصام الست في أي شهر من السنة؟ لا، الواجب أن نلتزم سنة محمد عليه الصلاة والسلام والهدي الذي رسمه لنا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليست العبادة اجتهادية، عبادة توقيفية، فما جاء تخصيصه وقفنا عنده، وما جاء فيه تخيير فنحن مخيرون. يقول الآخر: هل للمسجد الأقصى حرم مثل المسجد النبوي ومسجد الحرام؟ هل يجوز الإحرام منه للعمرة؟ لا، لا يجوز أن تحرم من المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام لكل بلد، وما زاد عن ذلك فهو غالي يعني من الغلو وتجاوز الحد، فلا تحرم إلا من المواقيت التي حددها عليه الصلاة والسلام ولا تعداها إلا وأنت محرم. قل سأل: تكلمتم في صيام يوم المولد، فما حكمه، حكم الاحتفال؟ بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسنا أفضل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة من بعدهم، ولسنا أشد محبة له عليه الصلاة والسلام ولا أعلم منهم، فلو كان في ذلك فضل أو فضيلة لفعلوه، وما دام أنهم ما فعلوه فليس بخير، الخير كل الخير بمتابعة عليه الصلاة والسلام والسير على هديه ومنهاجه واتباع أصحابه في ذلك، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين عنه عليه الصلاة والسلام، فما أثر عنهم يعتبر سنة لأنهم لا يأتون بشيء من عنده. يقول السائل: يقول الدعاء بين الأذان والإقامة، يقول هل نضيف شيئا بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هل أدعو دعاء غير هذا يجوز؟ أدعو بما شئت، فإن أبواب السماء مفتوح والدعاء مستجاب، وإن صليت ركعتين ودعوت الله بها فيكون أفضل، بين كل أذانين صلاة، صل ركعتين وادعو الله في سجودك وفي جلوسك، وإذا انصرفت منهما فالحمد لله، اجمع بين الصلاة والدعاء. يقول السائل أنه من أهل مكة وفقه الله للعمل بالمدينة، ويتردد كل نهاية أسبوع فيذهب يوم الأربعاء إلى مكة ويعود يوم الجمعة إلى المدينة، يقول هل يطبق أحكام السفر قصر الصلاة والصيام والمسح الخفين وغيرها في المدينة أم في مكة؟ أما في مكة أهله مكة، وأما المدينة إذا كان يعتبر نفسه مسافر وليس مقيما فإنه يطبق، ولكن لا ينبغي له أن يفطر وهو في داخل البلد، ولا ينبغي له ترك الجماعة من أجل أن يقصر. وأما مسح الخفين نعم، ما دام يعتبر نفسه مسافر وأنه كل أسبوع يذهب إلى أهله فهو يعتبر مسافر، ما دام أنه مقيم في المدينة على نية سفر يعني إقامته في المدينة مؤقتة وهو على نية سفر ذهابا وإياب ما في مانع، لكن لا يترك الجماعة من أجل القصر ولا يفطر ما دام في البلد ولله الحمد. إذا كان في السفر وشق عليه الصيام فالفطر أفضل، وإن كان ليس مشقة فالصيام أفضل، والله أعلم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.